للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net او على ايميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com او على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام اي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وانما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. السلام عليكم. يبدو أننا كلا الأخوين اللي عرضنا مشاركاتهم سوف نعطيهم الجواز بإذن الله. الأخ عاصم والأخ نبراس. طيب تفضل يا احمد استمع اللي عندك. باقي دقيقه ونص، اعطيك نص دقيقه. طيب دقيقه ونص دقيقه. طيب نحن لابد علينا من خلال القنوات الفضائيه ان نوطد العلاقه بين الكتاب وبين المشاهد، بحيث ان ما يوجد في الكتاب من محتوى قيم ومن معلومات مفيده يمكن ان تخرج باخراج رائع في برامج. وهناك امثله كبرنامج السر للشيخ علي أبو الحسن الذي كان يعرض في كل حلقة تجربة شاب في نجاح، في نجاح خاصة في موضوع القراءة خاصة. جيم جزاك الله خير. يعني قصدك تحويل بعض الكتب إلى برامج، إلى برامج وبرازها للناس ليقرأوا. نعم. عبد القادر خلاص كلنا صرنا عارفين إنه المخرج يقول لي لازم تختم. بس معلش أعطيك 10 ثواني. أعطيك العافية. خلاص صار معروف إنه الإعلام صار هو أقوى شيء يوصل للموجودين عندك في البيت، خصوصا الأطفال. فأنت كرب العناية بهم. إيوه. فأنت كرب أسرة أقل شيء تسويه إنك تهتم بالأشياء اللي تعرض للأهل. يشاهدونها. صدق. فزي ما قلت الشيخ ممكن نحذف القنوات اللي الفاسدة. ممكن نضيف قنوات، في قنوات كثيرة موجودة كويس. صدق. الله يجزيك خير. هو قاعد يقول لي هقطع يعني بقطع. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وأن يكون لنا بإذن الله تعالى بصمات فيما نقدم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضع بصمتك، أقبل منا.